لا انتهينا الرهن بار اخذنا 7 اوراق تقريبا كذا. اي نعم يلزم الرهن بالقبض في حق الرهن حق العلم. نعم كيف شيخ اقل وقت؟ لا هذا قليل جدا هذا يمكن ياخذ في ربع ساعه بس شيخ انت شو الله يشرح الضمان فاهم بشرح من قبل الضمان على انه محمد بيجي يوم الخميس ويكمل الرهن لكن هذا مقدار قليل جدا لو واحد اخر يتاكد انا شيخ عندي نفس الشيخ اللي هو يلزم بالقبض انا عندي لين اوديه على العقل قبل الحلول اي هذه لان الشيخ ترى ما اخذ شيء واجد اذكر اني عديت الظهر ما يقارب 10 اوراق يعني مع القرض اقرب نص من الزاد بدين ثابت في بدين ثابت بعدين صفحه 57 بدين ثابت ويلزم في حق الرهن فقط ويصح الرهن المشاع لا بس هذا لا شيخ رانا اخذنا نقص طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وهدى وتقوى وصلاح يا أرحم الراحمين. الآن المؤلف يتكلم في الباب هذا الباب اللذين يليان هذا الباب عن عقود التوثيقات وهي ثلاثة عقود اللي هي الرهن والكفالة والضمان. هذه من عقود التوثيقات أو عقود التوثيقة وهذه العقود من حيث اللزوم وعدمه ينظر فيها إلى الطرف بمعنى أنها فيها تفصيل بالنسبة للراهن والضامن والكفيل يعد لازم. لماذا؟ لأن إلغاء لزومها بالنسبة لهؤلاء الثلاثة بالنسبة للموثقين يفضي إلى إلغاء معنى العقد. بمعنى أنه إذا كان لك على إنسان دين ثم طلبت رهنا على هذا الدين فإنك إنما تطلب هذا الرهن لغرض وهو حتى تأمن وصول المال حتى تأمن أن يصلك هذا الدين حتى تأمن الوفاء في هذا الدين. فإذا لم يكن لازماً فإنك في حقيقة الأمر لا تأمن وفاءه بمعنى أنه قد يكون قبل حلول موعد الدين يسترد رهنه ويفسخ العقد. لأجل ذلك كان لازماً بالنسبة للراهن والضمين والكفيل. بالنسبة للمرهون للمرتهن والمضمون عنه والمكفول له بالحق فإنه بالنسبة لهم جائز لأنهم أصحاب الحق ويعني يتنازل عن الحق. إنما لزم الرهن والضمان والكفالة لأجل حظهم ولأجل مصلحتهم فإذا أسقطه سقط. نعم ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق ثم إن رضي الشريك والمتهم بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز. نعم هنا الحديث هو في الحقيقة المسألة السابقة تعد فاصل ذكرها فاصل بين مسائل ما يجوز رهنه. ذكر الضابط لما يجوز رهنه هو ما يجوز بيعه ثم ذكر الآن أخذ بالتفصيل قال يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه والمقصود بالمشاع عليكم السلام ما تتحدد فيه أعيان أملاك هذا صاحب الملك. يعني مثلا أنا والشيخ نمتلك عليكم السلام نمتلك مثلاً مزرعة أو منزل على سبيل الشيوع، أنا أملك ثلثها وهو يملك الثلثين، فهنا نصيبي في الملك هذا ما حكم بيعه؟ هل يجوز لي أن أبيعه؟ الثلث أو 20% أو 50%، هل يجوز لي أن أبيعه؟ نعم يجوز بحكم الملك، بحكم أني مالك لهذا، وعدم تعيين النصيب المملوك لا يؤثر. فبما أنه يجوز بيعه فإنه يجوز رهنه، لأنه لا مانع من استيفاء الرهن منه حتى وإن كان مشاعاً، وثبوت حق الشفعة لا يؤثر في الرهن حقيقة، بمعنى أنه أنا أملك 20% من الأرض فرهنتها. فلما جاء موعد حلول الدين ولم أسدد باع المرتهن، باع هذا النصيب، هل هذا يؤثر في حق الشفعة بالنسبة للشيخ؟ لا يؤثر، يمتلك انتزاع النصيب بحق الشفعة ولا يؤثر بالنسبة للمرتهن. لماذا؟ انتزاع النصيب بحق الشفعة من بيعت إليه لا يؤثر في وصول الحق له، لأن الشيخ سوف يدفع اللي هي قيمة البيع. ظاهر المسألة؟ نعم. وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. ويصح رهن عين. ويصح رهن المشاع، لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز. وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. نعم، بمعنى أنه إذا أمكن واتفقوا كان الملك هذا المشاع بيد أحدهما، إما بيد الشريك إما بيد الشريك أو بيد المرتهن، وسيأتي معنا بعد قليل أنه قبض الرهن شرط في لزومه. فإن اختلفوا يعني المرتهن قال أنا لا آمن الشريك أن يتصرف في هذه العين، فلا يكون هذا الرهن موثقا لحق، وقد يقول الشريك كذلك أنا لن أخرج ملكي عن يدي لأجل أنه جاء إنسان غريب يريد أن يضمن حقه، فهنا يجعل بيد طرف ثالث، يجعل بيد أمين، والذي يختار هذا الأمين هو الحاكم، لأن هذه مسألة منازعة بين الأطراف. نعم. ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والمنزوم والمدروع والمعدود على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه، بخلاف المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه. نعم، هذه المسألة سبقت معنا حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، تذكرونها؟ نعم، ذكرنا أن المكيل والموزون والمعدود والمدروع الأربعة التي تحتاج إلى حق توفية لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، ومن التصرف فيها قبل قبضها رهنه. على ذلك من حيث القاعدة أنه حكم التصرف في المبيع قبل قبضه ما حكمه في المبيع مطلقا قبل قبضه، لا مانع إلا إذا كان المكيل والموزون والمعدود إلى آخره الأربعة أنواع. بناء على ذلك يجوز رهن المبيع قبل قبضه، قال على ثمنه وغيره، وهنا يشير إلى خلاف في هذه المسألة، بمعنى أن هناك من الفقهاء من قال لا يجوز رهن المبيع على ثمنه، يعني أنا اشتريت هذا الجوال ب2000 ريال مثلا وقلت للبائع سوف أتيك بالثمن غدا أو بعد أسبوع أو ما شابه ذلك، فقال لا بأس اجعل الجوال رهنا بالحق عندي. هناك من قال أن هذا لا يجوز، وفي يعني وهي رواية عن أحمد وذكروا جملة من الأدلة، لكن لا نريد أن نفصل في المسألة. أما المكيل والموزون والنادي المدروع فإنه لا يجوز رهنا قبل قضية بناء على القاعدة التي سبق ذكرها. وما لا يجوز بيعه كالوقت وأم الولد لا يصح رهنه. نعم، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وهذا مفهوم المخالفة للقاعدة التي سبق ذكرها أخذتها في المحاضرة السابقة، وهي أنه كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها. طيب، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه مثل الوقت، وأم الولد المقصود بها هي الجارية التي استوردها الرجل يعني أتى منها في ولد، فإنها لا يجوز بيعها وتبقى على ملكها حتى يموت ثم تعتق. نعم. لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدون صلاحهما بدون شرط القطع، فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه. طيب، لماذا الآن يذكر الثانية؟ لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائع وبتقدير سلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. نعم، ويصح رهنه، يعني أنه يستثني مما لا يجوز بيعه قبل قبضه، يستثني الثمر والزرع قبل بدو الصلاح بدون شرط القبض. تذكرون نحن لما عرضنا هذه المسألة ذكرنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل وجود صلاح إلا في ثلاث حالات وذكرنا هنا قال هذه عليكم السلام هنا يجوز رهن لماذا؟ لأن المنع من البيع إنما كان لمصلحة المشتري من التلف يعني نعم لأنه لا يؤمن أن تتلف طيب ممكن أنه يقال نفس الكلام هذا هنا أنه قد تتلف فيفضي إلى خلو هذا الدين عن الرهن نقول لا يؤثر هذا في الدين يعني حتى لو تلفت فإن هذا لا يؤثر في الدين الدين باقي على حاله فتلفها لا يفضي إلى مفسده لا يفضي إلى مفسده والراهن أو المرتهن عفوا لما قبل بها رهنا كان يعلم أنها معرضة للتلف طيب ما الفرق إذن بين هذه المسألة ومسألة المكيل والموزون والمادود والمدخول لماذا تلك قال لا يجوز الرهن فيها شيخ سم أن حق التوفي يا شيخ ها لا يعلم لأن العلة من المنع في المكيل والموزون والمادود والمدخول قطعا لباب النزاع لأنه إذا تصرف فيها رهنها قبل قبضها قد يعني يتصرف فيها البائع فيفضي إلى منازعة أما هذه فلا باب منازعة فيها لأن التلف يكون من الله سبحانه وتعالى نعم ويصح رهن الجارية دون ولدها لا بأس الديون الأصل فيها أنها خالية عن توثيقات هذا الأصل فيها وأن أنها متعلقة بالذمة وتلف الرهن هذا أمر وارث نعم ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان نعم بمعنى هذه المسألة مبنية على مسألة سابقة أخذتها في الفصل الثالث اللي هي ما حكم بيع الوالدة بدون ولدها ما حكمه لا يجوز بيع الوالدة بدون ولدها جاء في الحديث من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة طيب ما حكم رهن الوالدة دون ولدها قالوا لا مانع لأن الرهن ليس بيع فإذا جاء وقت البيع لا تباع منفردة إنما تباع مع ولدها والرهن يختص بالوالدة بمعنى أن استيفاء الثمن يكون مختص بالوالدة نعم ويختص المرتهن بما قابل الرهن من ثمنه نعم المسألة التالية التي سيقولها بعد قليل وهي المسألة التي يمكن أن نعنون لها به بأي شيء يلزم الرهن وهي مسألة مهمة من أهم مسائل الرهن والقاعدة فيها أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ما معنى ذلك؟ معناه أنه نحن عندنا أحوال أوقات للرهن الحالة الأولى قبل العقد فإنه لا ينشأ لا يعد عندنا أصلاً عقد رهن الحالة الثانية بعد العقد يعني حينما أقول مثلاً أنا يكون علي دين لعبد الله مثلاً ثم أقول رهنت جوالي هذا على هذا الدين هنا هل يوجد عقد رهن؟ نعم نشأ عقد الرهن وذكرنا قبل قليل أن عقد الرهن لازم ولا جائز؟ لازم على طرف من طرف يعني هو لازم على الراهن طيب متى يلزم؟ بعد العقد؟ قالوا لا بعد العقد يبقى جائزة على الطرفين كل واحد منهم يجوز له فسخه حتى يقبض فإذا قبض الرهن كان الرهن لازم بمعنى مثال اللي أنا قبل قليل أنا عبد الله ما نشأ الدين ما يطلبني شيء عبد الله وقلت له رهنتك جوالي ما حكم الرهن الآن جائز متفقين على القول هذا جائز أحد عنده رأي ثاني عبد الرحمن ما يطلبني عبد الله شيء وقلت له أقرضني 10,000 ريال وأنا أرهنك هذا الجوال فهو قال أشوف بكرة جاء قال أقرضتك 10,000 ريال ما حكم عقد الرهن الآن؟ لازم قبل العقد لازم ها؟ لازم قبل القبض قبل العقد ما شاء الله جائز لازم نجيب مرتين ما يصح أصلاً الطالب لأنه ما بيتوثقه كيف ما لا يصح الرهن لا يصح الرهن لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يوثقه أحسنت وهذا أخذتوها يفترض من المحاضرة السابقة وهي أنه عقد الرهن لا يصح إلا مع الحق أو بعده. قال ويصح بعده، قال ويصح مع الحق وبعده، هذا كلام صاحب الزاد، ويصح مع الحق وبعده. بمعنى لو أنك أنشأت عقد الرهن قبل وجود حالة الدين فإن عقد الرهن غير ناشئ أصلا. لماذا؟ أحسنت رائع جدا. لأن سبب الرهن أمرين: وجود الدين وإنشاء عقد الرهن. وفي الحالة التي ذكرتها قبل قليل ما بين أنا وعبد الله ما نشأ الدين أصلا، لا يوجد دين، بناء على ذلك لا يعد عقد الرهن موجودا. يقول يجوز مع الحق وبعده. مع الحق بمعنى أني أقول أنا أقرضك 10,000 ريال على أن ترهنني هذا الجوال، فقال قبلت. هنا يكون نشأ الرهن مع الحق، ويكون بعده، يكون بيني وبينه مداينة سابقة، ثم آتي وأقول أنا أرهنت هذا الجوال على المداينة السابقة، هنا صح. أما أني أنشئ عقد الرهن من دون وجود دين فإن عقد الرهن لا ينشأ ولا يكون لازم. وهذه المسألة هي بناء على قاعدة، وهي هل يجوز، هل يثبت الشيء قبل وجود سببه؟ لا يثبت. وسبق معنا واحد من تطبيقاتها سابقة، وسيأتي معنا شيء من تطبيقاتها في الحوالة مثلا وفي غيرها. وهي القاعدة أنت إذا ضبطتها تسقط معك المحور هذا، وهي أنه الشيء لا ينشأ قبل وجود سببه، مثل ولا يسقط قبل وجود سببه، مثل البراءة من كل عيب مجهول. يعني حينما تقول مثلا أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها حتى وإن كان يجهله، قلنا أنه إذا نشأ فيها عيب، إذا اكتشف فيها عيب بعد العقد فما حكم هذا البيع؟ يكون ساقط أو لا؟ له خيار عيب ولا يسقط بالإسقاط، لكن لأنه إسقاط للشيء قبل وجود سببه، وإسقاط الشيء أو إثباته قبل وجود سببه لا قيمة له. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون نشأ الدين ثم قلت رهنتك هذا الجوال على هذا الدين، فما حكم عقد الرهن الآن؟ صحيح أو باطل من حيث الصحة وعدمها؟ صحيح. من حيث اللزوم وعدمه؟ صحيح. ها؟ جائز غير لازم في الحالة هذه. فجيت أقبضتك الجوال، أعطيتك إياه، أصبح العقد لازما بالنسبة لي، جائزا بالنسبة لعبد الله. وهذا على ما ذكرنا أنه قاعدة في الرهن أصلا أنه من العقود اللي لها أكثر من وجه من حيث اللزوم وعدمه، بالنسبة للمرتهن جائز، بالنسبة للراهن لازم. وهذه القاعدة في عقود التوثيقات كلها، أنه عقود التوثيقات بالنسبة لصاحب المصلحة جائز، وبالنسبة لمن عليه الحق يعد لازم، اللي هو مثل الكفالة والضمان اللي سبق أخذتها. طيب، جيت بعد يومين قلت عبد الله بالله عطنا الجوال، أبي بعض منه بعض الأرقام، فأخذت الجوال، فما حكم عقد الرهن الآن؟ مستمر. هل هو لازم ولا جائز؟ جائز، جائز، لأنه القبض قد ارتفع، قد زال القبض. فلو أني قلت له عطنا الجوال أبي منه بعض الأرقام ثم بعته، ايش حكم البيع؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح. البيع صحيح لأنه اللزوم قد ارتفع. بينما لو كان الجوال في يده وقلت قلت لعبد الرحمن رحمك الله بعتك الجوال، جوالي اللي مع عبد الله، فما حكم البيع؟ لا يصح، لا يصح، البيع باطل. بينما لو قبضته ارتفع القبض، ارتفع قبضه للرهن، فإن البيع يكون صحيح لأن الرهن جائز. نعم. ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. ما الدليل على ذلك؟ أكمل. كقبض النبي لقوله تعالى فرهان مقبوض. ما هو ضابط القبض في الرهن؟ حال على أمر سابق وهو القبض في المبيع. ما هو ضابط القبض في المبيع؟ ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن، سواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه ورهن. نعم. قبل القبض صحيح. نعم، هذه سواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. ما معنى العبارة هذه؟ أحسن. الرهن يتعلق بما أنه يتعلق بتوفية حقوق، وفيه نقل أموال من نقل للمال من يد مالكية إلى غيره. يعني قد يكون صاحب الملك يثق، لا يثق في من أقرضه، يعني أنه أنت أقرضتني مثلا لكن أنا لا أثق فيك، أضع في يدك مثلا سيارتي أو أعطيك شيء من أملاكي أخشى أن تتصرف فيها تصرفاً غير صحيح. فلأجل التعامل مع هذه الحالة يجوز أنه يوضع الرهن في يد طرف ثالث. يعني مثلاً ذكرنا الدين اللي بينه وبين عبد الله، عبد الله أقرضني 10,000 أريد أن أرهن جوالي، قاله أعطني الجوال فقلت لا أنا ما أعطيك الجوال، أنت ممكن تستخدمه، ممكن يترك في يدك، أنت لا تحفظه حفظاً تاماً إلى آخره. فاتفقنا أنه يكون عند معاذ الجوال. قبض معاذ للجوال يعد له أحكام قبض المرتح، من حيث أنه إذا قبضه لزم، وإذا زال قبضه عنه جاز، وكذلك سائر، وأن يده يد أمانة، كل الأحكام تجري عليها. نعم. سواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه، والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم. أحسن، هذا الفكر، أنه إذا نشأ الرهن وقبل القبض الرهن صحيح لا إشكال فيه، فقط الذي يختلف فيه عن يعني الرهن بعد القبض اللي هو مسألة اللزوم والجواز فقط. نعم. للراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيت، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل لأنه لا يمنع من البيع. أعد. فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل لأنه لا يمنع من البيع. شيخ أسامة، هل يتكلم عن الرهن؟ نعم، العين المرهونة. اي ما حكم التصرف اذا كان العقد لازما فتصرف فيها، تصرف في العين المرهونه، فان تصرفه يكون باطلا. باع الجوال باجاره او وعد او اجاره او تدبير قبل بنحو بيع. اي نعم نعم، هنا يتكلم في التصرفات هذه، والتصرف فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل. ما هو الذي بطل؟ بطل الضمير عائد على ماذا؟ على الرهن، لأنه جائز. إن تصرف فيه باع السيارة بطل الرهن، أعتق المملوك بطل الرهن. أكمل ولا بنحو إجارة أو تدبير، بمعنى لو أنه أجر السيارة لا يمنع هذا، لأنها باقية على ملكه، والرهن يكون على الرقبة. وكذلك التدبير، معنى التدبير؟ تدبير العتق على الموت. حسنا، العتق عند الموت، بمعنى أنه كأنه يوصي له بنفسه، والتدبير يعطى أحكام الوصية من حيث أنه يكون من الثلث. فلو كذا دبر المملوك لا يؤثر هذا في الرهن، لأنه لا يمنع المملوك المدبر لا يمنع من بيعه، وإذا بيع بطل التدبير. وكذلك الأعيان التي أوصي فيها، يعني حينما أقول وصيت لك بسيارتي هذه، فإذا مت والسيارة موجودة أخذتها إن خرجت من الثلث، فإذا بعتها ثم مت والسيارة غير موجودة ليس لك شيء. يعني هذه القاعدة الوصية. نعم. واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء. وش الآية؟ أحسنت. نعم. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. ولو أنه أعطاه إياه وقال اقبضه عني، يجعله عندك عني، احفظه عني، قال ذلك المرتهن للراهن، فإنه إذا عاد إلى يد الراهن ارتفع لزومه وجاز له التصرف فيه. يعني قال ولو نيابة عنه، ولو كان نيابة عنه. نعم، أعطاه إياه بحكم الرهن. ما فهمت الآن التصرف بالعين مرهونة من قبل الراهن ومن قبل المرتهن. هذه بتجي معنا بعد شوي. التصرف ما وصل، ما وصلنا اللي قبل شوي. التصرف بالعين المرهونة قبل قبضها، اللي هي بالضبط الحالة اللي أنا مثلا أنت تطلب لي دين 5,000 ريال، قلت لك سيارتي رهن على هذا الدين ولا سلمتك إياه، ما حكم تصرفي قبل التسليم؟ أنا الراهن، أنا صاحب السيارة، ما حكم؟ يجوز. فإذا تصرفت ما هو تأثير هذا على عقد الرهن؟ إن كان تصرفا ناقلا للملكية فإنه يبطل عقد الرهن، وإن كان غير ذلك فإنه لا يبطل عقد الرهن ويبقى عقد الرهن باقيا. هذا قبل، هذا قبل القبض، بعد القبض سيأتي. طيب يجوز أنه يلزم الظهر وهو في يده؟ يجوز أن يلزم الظهر يعني ما يتصرف؟ يقول خلوا الرهن عندك لكنه لا لا لازم. لا لازم القاعدة فيه أنه لا يلزم إلا بالقطع. نعم. ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه ضاق. نعم بمعنى أنه لو أني مثلا في القصة اللي بيني أنا وعبد الله بعد قليل أقرضني 10,000 ريال رهنت جوالي ثم جاء أخرجه إلي أعطاني أخذته بأي حكم من الأحكام قلت عطني الجوال إلى آخره ثم بعد ذلك جاءه استأجره مني استأجر الجوال يعني عاد إلى يده فهل يعود لزوم الرهن؟ يعود ما دام في يده حتى ولو بحكم آخر مع أحكام الرهن لأن الرهن الأصل أنه لا يستخدمه لا يملك الانتفاع به فإذا أخذه بحكم آخر هذا لا يؤثر على بقاء الحكم السابق حكم الرهن أو كذلك أعيره إياه أقول خذه على سبيل العارية ما الفرق بين القبض على سبيل العارية وقبض على سبيل الرهن؟ الانتفاع جواز الانتفاع بمعنى أنه كان سابقا لما رهنته أول الأمر وقبضته إياه لا يمكنه الانتفاع به لا يمكن التصرف فيه بينما إذا أقبضت إياه بحكم الإعارة فإنه يكون رهنا بمعنى أن إذا لم أسدد الدين يمكنه أن يستوفي دينه من ثمنه ويمكنه استخدامه سامي ايش قصة العقدين كذا؟ نعم ايه لا في شيء يكون عرضة للتلف سامي شيخ؟ يكون عرضة للتلف في شيء لا مو بضرورة غالبا يعني غير انك ترمي الشيء غير انك توجه عقد اللي يتلف بعقد العارية وعقد الإجارة هي المنافع والمنافع غير معقود عليها بعقد الرهن الذي عقد عليه بعقد الرهن هي الرقبة يعني ذات العين نفس العين ولا لا لا والفرق في المسألة إن إذا قلنا المعقود عليه هي المنافع يجوز له أن يؤجر العين المرهونة حتى يستوفي الدين وهذا غير صحيح لا يجوز إنما يبيع العين المرهونة ليستوفي دينه نعم فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له مطالبة الراهن بذكاته مطلقا ومتى حل الحق ولم يقبض فللمرتهن ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله وإن تلف ضمن الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن نعم هذه مسألة مسألة استعارة الشيء لرهنه ذكر مجموعة أحكام يعني ذكر جملة أحكام الأحكام المتعلقة بها هو ما حكم أن تستعير شيء لترهنه قال يجوز ذلك لكن يشترط أن يكون ذلك بعلم المعير أن يعلم بأنك تريد رهنه هذا الحكم الأول الحكم الثاني قبل اللزوم يملك العود في العارية يملك أن يقول فسخت عقد العارية فينفسخ وتعيد هذه العين إلى ربها بعد اللزوم اللي هو متى؟ القبض عند القبض لا يملك الفسخ لكنه يملك إلزام الراهن بفكاك الرهن وكيف يفك الرهن؟ استعادة أحسن كيف تستعيده؟ إذا كان العقد لازم كيف يمكنك أن تستعيده؟ إجارة كيف إجارة؟ يجب رهن قيمته إما هذا أو وعلى أنه حتى لو جاء هذا لا يفكه لا يلزم أن يفكه صورة واحدة هي التي تجعل يشتري حقه أحسن تعطي صاحب الحق حق يطلبك 100,000 ورهنت عليه سيارة أنت مستعيرها وصاحب السيارة قال رجع لي سيارتي فيلزم يكون أنك تروح تعطي الرجل 100,000 وتعيد السيارة لربه طيب ما هي ثمرة عقد الرهن نتيجة ما هي متى تظهر فائدة عقد الرهن أحسنت إذا جاء موعد سداد الدين وما سدد الدين من عليه الحق فيأتي هنا تبرز فاعلية عقد الرهن هنا تكون الفائدة من عقد الرهن بحيث أنه صاحب الحق وهذه لها تفصيل سوف نأتي يبيع هذه العين ويستوفي حقه ويعيد الزائد لرب هذه العين فإن كان بقي في دينه شيء فإنه يبقى يطالب به طيب في قصة العارية هذه لو جاء موعد سداد الدين وما أتى صاحب الحق بما عليه من الحق فما الحكم؟ يبيعها ويستوفي ويكون صاحب العين اللي هو المعير يضمن يرجع على الراهن بمثل العين التي أعاره إياها، بمثل العين إن كان مثلياً، وبقيمته إن كان متقوما. وهذه هي القاعدة، اللي هو إنه الأصل أن اللي يرد المثلي فإن لم يكن مثلياً فيصار إلى القيمة إذا كان متقوما، يعود عليه مطلقاً في جميع الحالات، لأنه يعني تسبب في تلف عينه، في فوات عينه بعدم سداده الدين. والقاعدة العرية أنتم أخذتوها ولا أظن بتجيكم ما جاءت إلى القاعدة في العرية عند المذهب أنها عقد أنها من حيث الضمان، هل هي مضمونة ولا لا؟ مضمونة على المستعير أو أو أو أو أن يد ويد أمانة؟ إلا أن فرط. أحسن، عند المذهب العرية مضمونة، يستدل بحديث بل عرية مضمونة، في الحديث الآخر بل عرية مؤداة. نعم صحيح. كيف؟ صحيح. تقبلنا في وقتها غير جيد إنه نشتت. عندك سؤال؟ إصلاح الشخصي إيجار هذا الشيء ملكه يعني؟ نعم بإذن صاحب الملك. نعم. شيخ سب. في مسألة الاستعارة كيف أنت؟ نعم. هل يلزم استئذان؟ نعم نعم لا شك. نعم لأن هذا التصرف قد يفضي إلى فوات العين هذا. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن المقروض بغير إذن الآخر. نعم هذه مسألة، وهي مسألة يعني تعد مركزية في بين مسألة الرهن، وهي حكم التصرف في العين المرهونة بعد القبض. قبل القبض ذكرنا، بعد القبض حكم تصرف كل واحد منهما الراهن والمرتهن. قال لا يصح لا بالنسبة للراهن ولا بالنسبة للمرتهن. لماذا؟ بالنسبة للمرتهن لأنها ليست ملكه، هي عين لا يملكها، إنما جعلت في يدي لأن يستوفي حقه منها وفق شرط معين كما سيأتي. وبالنسبة للمرتهن لتعلق حق الغير بها، وهذه قاعدة مر معنا تطبيقات وسيأتي تطبيقات أخرى عليها، وهي أن تعلق الحق بالعين التي يملكها الإنسان يمنعه من التصرف فيها حتى وهي داخلة في ملكه، ومنها هذه الحالة اللي هي حالة الرهن. وكما سيأتي معنا في باب الحج، إنه الإنسان ركبته ديون وكان أكثر من أملاكه فتهجر عليه، ولا يجوز له التصرف في أعيان أملاكه التي بين يديه، ولا يجوز أن يقر عليها. لا يجوز التصرف، مو بلا يجوز أن يقر، عفوا، يعد إقراره صحيحا لكنه ليس تاما بحيث أن يوفى صاحب الحق حقه، وهذه ستأتي معنا. لا السبب. نعم. لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفق على المنافع لم يجد الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. نعم، بمعنى أن العين المرهونة أصل لا يتصرف فيها ولا يتصرف فيها بتصرف ناقل عن الملكية، وكذلك لا يتصرف فيها بإجارة أو إعارة، لأن هذا سيفضي إلى خروج العين من يد المرتهن وقد لا يقبل بذلك. فإن اتفق على صورة من صور الانتفاع جاز، إما على إعارة أو إجارة على المرتهن أو على غيره صح وجاز. نعم. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومجاوات وقصد وإنزاء فحل على مرهون. بمعنى لا يمنع من حفظ ماله، الراهن يحفظ ماله وينميه من حفظ المال ومن تنميته، حتى وإن كان في يد المرتهن أو في يد غيره. نعم، لأن هذا لا يؤثر على الرهن. هناك بعض التصرفات اللي قد يكون فيها تأثير على الرهن يمنع منها، وهي نعم بل من قطع سلعة خطرة. نعم، بمعنى أنه قد يكون بالأشياء والدابة ورق، وقطعها يفضي إلى فواتها موتها، وهي بهذا الورم حية لا يفضي، يعني إنما يريد زيادة قيمتها بقطعها، فإنه يمنع من ذلك، لأنه قد يفضي، لأن هذا صحيح أنه ماله، لكن قد تعلق به حق الغير، فلا يتصرف فيه تصرفاً منفرداً. نعم. إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم، وهذا بناء على القاعدة أن الشريعة تشوف للعتق، لذلك ينفذ حتى وإن تعلق به حق الغير تغريباً لمصلحة المعتق. نعم. لأنه مبني على السراية والتغريب، وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. نعم، بمعنى أنه إذا أعتق نفذ العتق وجعل مكان المملوك قيمته رهن، لأنه هو الذي أدى إلى فوات حق الغير على هذا النحو. نعم. وتكون رهنا مكانه، وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه. وكذا لو قتله أو أحبل الأمة، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أو أقر بالعتق وكذبه، ونماء الرهن المتصل. نعم، هذه ذكر عدة صور. إذا قتل كذلك تلزم قيمته، وإذا أحبل الأمة بمعنى أنه أتى منها بولد، لأن هذا يفضي إلى أن تكون أم ولد فلا يجوز بيعها. نعم. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه وأرش جناية عليه. هذه مسألة عنوانها نماء الرهن، وحكم نماء الرهن مطلقا أنه تابع للرهن، له أحكام الرهن بناء على قاعدة التابع تابع، لأنه تابع له في الصورة فيكون تابعا له في الحكم. أحسن. فمثلا لو أنه رهن قطيع من الشياة 20 شاة، بعد سنة أصبحت 20 شاة 30 شاة أولدت بعضها ولدت، فهذه الشياة 30 كلها تكون رهن. وكذلك هذا الرهن اللي يسمى الرهن ليش؟ منفصل ولا منفصل؟ منفصل. منفصل عن الرهن المتصل مثل السمع مثل التعلم المملوك، هذا الرهن المتصل كذلك تابع للرهن. نعم. وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه. يعني مثلا لو أنك رهنت سيارة ثم تعرضت هذه السيارة للجناية، فاستحقيت مقابل هذه الجناية أرش جناية. يعني مثلا سيارة قيمتها 100,000 صدمت فنقصت قيمتها أصبحت 20,000، أرش الجناية كم؟ 80 هي ب 100 وصارت ب 80، أرش الجناية 20,000. فهذه 20,000 تكون رهنا مع السيارة كذلك. طيب يا شيخ، من ناحية الرهن المنفصل، ما الفائدة يا شيخ أني أضم الثمن إلى الرهن نفسه؟ أنا رهنت مثلا 10 رؤوس من الغنم، خلني أقول قيمة 11,000 مثلا، تمام، وجابت 10 رؤوس من الغنم صارت مثلا 22,000، تمام، والمطلب 11,000، ليش أزيد لها 11,000 الثانية؟ هذه لي من حقي. إيه، هذا ذكرنا قبل قليل أنه هذه العشر الناشئة تابعة في الصورة، تابعة للأمات وناشئة عنها ونا يعني مولودة لها، فلما كانت تابعة في الصورة فإنها تكون تابعة في الحكم. على أنه لا بد تتصور أنه الرهن لا يلزم منه دائما أن يكون ملاقي للدين من حيث القدر، فالناس أحيانا يرهنون بما هو أقل من قدر الدين مراعاة لأنه الرهن لا يملك إلا هذا، ويرهنون أحيانا بما هو أكثر من قيمة الدين مراعاة لأن هذا الرهن قد يتلف مع مضي الأيام، بمعنى أنه أنا أطلب مثلاً 10,000 وأخذ منك رهن ب30,000، لأنه الرهن قد يتعرض أجزاء منه للتلف، فيكون زيادة قدر الرهن فيه مراعاة واحتياط وحفظ أكثر لحقي. ظهر لك؟ والثمن كله يا شيخ للمرتهن إذا لا. يعني إذا وقت الدين هذيك بعد شوي نجي لما ونوضح شيخ شوي. بس الأخ قبل لو الرهن مثلاً يتنوع الجر قيمة الأجر المالك الأخ لما لا لأن هي نتاج ملك الرهن فقط لاستنتاج الحق. سبع ثلاث أسئلة. التصرف الآن بالعين المرهونة من الراهن بعد العقد، مثلا لو أنا الآن رهنت البيت ومثلا بستخدمه، هل يصح مني أني أستخدم البيت الآن أنا الراهن؟ ما يؤثر في صحة الرهن، ما يؤثر انتفاع ما دام يعني ما دام قد تم اتفاق على مثل هذا بين الراهن والمرتهن أو كان هناك حالة عرفية. طيب استخدام المرتهن للعين قبل العقد مو بينقص قيمتها مثلا بالتأجير؟ قد يكون. هل يصح يعني؟ لا مانع، يعني إذا اتفقوا على ذلك لا. طيب لو الآن رهنت مثلا سيارة وحتى يأتي الموعد، أنا رهنت الآن السيارة وممكن الموعد مثلا 8 شهور ورهنت السيارة الآن، نقصت السيارة بسبب مثلا السوق، لكن مثلا قيمتها مثلا 200,000، لكنها بعد المدة بعد الثمان شهور صارت 150 مثلا. نعم. هل في إشكال؟ لا. وهذه ستأتي معي. وإذا كنت لا أملك إلا يعني هذه السيارة والقيمة أنا ما راح أفترض أنها نقص القيمة، أفترض أنها سر واحد كله أصبح بدال 200,000 بدال نقص صفر لا يأثر. يعني عقد الرهن هو عقد يغطى به الدين، يحفظ به الدين، فإذا زال الغطاء الدين باقي بحاله. طيب كيف يطالب؟ يطالبه كما يطالب كل صاحب دين للمدين، يقول له عطني حقك. فإذا كان عاجز عن إعطائه حقه فهذا شو يسمى؟ المعسر. وإن كان والمعسر حقه في الشريعة لا، حق المعسر، حق المعسر الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من ساق. وإن كان عنده من المال أقل مما عليه من الدين هذا شو اسمه؟ مفلس. أحسن، هذا يسمى مفلس. وحق المفلس أو مبحق حكم المفلس أنه يحجر عليه ويوفى الدين مما عنده من المال. فإن كان عنده من المال مثل أو أكثر ما عليه من الدين فهذا مدين عادي، لا يسمى مفلسا ولا معسرا، يؤمر بوفاء ما عليه من الدين، فإن لم يفعل عزره السلطان حتى يفي بما عليه من الدين، فإن لم يفعل أخذ من ماله وأعطى صاحب الحق حقه. بس أنا أيام قيام الرهن مثلا كان موجود قيمة السيارة يعني تكفي المبلغ. طيب أنت لما تضع الرهن فإنك تحتاط احتياطا غير تاما وناجزا الى النهايه، هو احتياط محتمل، يعني قد يعرض عليه ما يعرض، قد تسرق السياره مثل ما ذكرت ويموت المرتهن ولا يخلف ميراثا فيفوت حقك كله. يعني هنا لا تستطيع تطالب احد الذي يعني كان، لان الدين في اصل تعلقه يتعلق بماذا؟ الدين يتعلق بذمه المدينه، فاذا مات الانسان فان ذمته تنعدم، فينتقل كل الحقوق التي عليه تتعلق تتعلق بأمواله الموجودة، فيوفى. فإذا كان إنسان انعدمت ذمته وأمواله منعدمة لا يوجد له أموال، فهذا يعني ليس خلاص فات مالك، إلا أنه إذا كان الورثة يعني يريدون يراعون حال مورثهم ويعني حتى لا يتعرض لمحاسبة يوم القيامة يريدون يسددون عنه يفعلون، وإلا خلاص فعلا. نعم. ويباع نعم ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، ومؤونته أي الرهن على الراهن، بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، فقال اسماعيل حسن صحيح. وعلى الراهن ايضا كفنه ومؤونته. نعم، مؤونته على الراهن، يعني اذا كان الراهن العين المرهونه تحتاج نفقه، يعني نفترض القطيع الشيء من الذي يعلفها، او نفترض انه مثلا منزل يحتاج اجره صيانه، مبلغ للصيانه، من الذي يدفعه؟ المالك. بناء على ماذا؟ بناء على أنه هو الذي يستحق غنم هذه العين، لأنه لو أنتجت شيئا فإنه يدخل في ملكه، وإن كنا نقول أنه يبقى على الرهن، فبناء على ذلك هو الذي يلزمه الإنفاق عليه. نعم. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤونته، وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه، وهو أمانة في يد المرتهن بالخبر السابق. نعم، هنا هذه مسألة وهي مسألة مهمة، يعني ما حكم يد المرتهن على العين المرهونة؟ هل هي يد أمانة ولا ضمان؟ هي يد أمانة، وبناء على هذا هناك جملة من التفاصيل. نعم. ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. نعم. يلا الخبر السابق وشد أمانة المرتهن. له غرمه عليه. قال عليه غرمه. ما معنى كان عليه غرمه؟ أنه يترك عليه. لو كان غرمه على المرتهن، لو كان الغرم على المرتهن ما قال عليه غرمه. لو كانت يد المرتهن يد ضمان لكان غرمه على من؟ على المرتهن. أحسنت. وسؤال جيد. نعم. إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه. قال نعم، هذا تعبير عن حكم يد الأمان، أنه إذا تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. نعم. قاله علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن، ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف. وهذا السؤال سأله الشيخ قبل قليل: إذا تلف الراهن ما تأثير هذا على الدين؟ لا يؤثر. لا يؤثر. نعم. أو تلف بعضه كذلك لا يؤثر. نعم. لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقط، فبقي بحاله وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي. بس قبل شوي مرت معنا مسألة اللي هي قبل القبض. وش هي؟ ولو قبل عقد الراهن. إيه ارجع اقرأ اللي قبل شوي. وهو أمانة. للخبر السابق: ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. يعني ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، هنا يعطي ثلاث مواضع، ثلاث احكام. الحكم الاول اللي هو الرهن في مده الرهن، ما حكم يد الراهن المرتهن عليه؟ يد امانه. قبل الرهن كذلك قد يجعله في يده، يقول خذ السياره معك وبكره انت بتقرضني، وبعد ما تقرضني راح اجعل السياره رهن. هنا ما نشأ عقد الرهن، هذا قبل عقد الرهن، فكذلك يعتبر في يده أمانة. كذلك بعد الوفاء، بمعنى أنه لما جاء موعد الدين حول له على حسابه مبلغ الدين، والسيارة لا زالت عنده، فما حكم السيارة في يده في تلك الفترة؟ ما حكم يده عليها؟ يد أمانة، لو كلفت فإنه لا يضمن إلا أن تعدى وفرط. نعم. وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات، وإن تلف بعضه. نعم. يعني هي حالة الاستيفاء، إني مثلاً أقول له خذ السيارة روح بيعها وخذ حقك منها، هذا ليس رهناً، إنما هو توكيل في البيع وفي الاستيفاء، كذلك يده عليها تكون يد أمانة. سم لو تلف الرهن والمرتهن ما معه مال، هل يصح إني أسوي من الدين؟ لا أفهم. وأنا أعطيك السيارة مثلاً. إيه؟ ثلاثة السيارة. وما معه مال أصلاً. من اللي ما معه مال؟ ليش وش دخل يكون مرمال او مو مرمال؟ بعد ما اوفي دينه انا ما معه وقت استلام من الرهن او بسلم من المال واستلم من الرهن. ايه ما معه مال. الحين شو حكم يده على الرهن؟ امان. يد امان، يعني لو تلفت هل يضمنها؟ لا عدى. انت تتكلم عن حاله تعدي وتفريط؟ لا لا لا. ها السياره سرقت تمام او يعني تلفت فيها، بعد ما اعطيه المال ابي اخ اطالب من السياره، ما معه شيء هو اصلا. وين راحت السياره؟ سرقت. طب خلاص تلفها وسرقتها على مين يكون؟ من الذي يخسر بهذا التلف والسرقه؟ الله الراهن المالك. فكونه معه مال او ما معه مال لا تاثير عليه. انا الى الحين ما استوعب سؤال، في احد مش فاهم السؤال؟ أنا والله أنت فرضت منها أن أعطيتني 100,000. تمام. أنا أعطيتك بالسيارة رهن. إي نعم. فلما جاء موعد الاستلام وسددتك 100,000 وأردت أن أستلم السيارة منك، السيارة أصبحت من مسروقة وفيها خلل وكذا، هل أطالبك أو ما أعرف شيء؟ هذا السؤال؟ وش إذا قلنا أن يده يد أمانة يعني أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، معنى ذلك ليس له أن يطالبني. وبيجي معنا بعد شوي مسألة من مسائل المنازعات الاختلاف، لو قال هو لا أنت أصلا يوم أنه تنسب حط المفتاح فيه، يعني اتهم أشياء، أو أنك تقول يوم أنك تصدم تمشي 200 يعني تعديت. ففي مثل هذه الحالات من اللي عليه أن يثبت؟ القول قولي ولا قول معاذ؟ قول المرتهن ولا الراهن؟ قول المرتهن. من يقول قال الراهن؟ من يقول قال المرتهن؟ تمام ممتاز، مستوعبين القاعدة. بناء على ماذا؟ بناء على أن يد أمانة، وأنه هو يدعي أمر، يدعي التعدي والتفريط، والتعدي والتفريط الأصل انعدامه. فمن كان يدعي أمرا فعليه أن يأتي عليه بدليل، ومن ينكره القول قوله في يده. قول منكر هذه القاعدة، لكن أحيانا كيف تثبت أن هذا المنكر أو هذا ال... نعم شيخ سام، لو تلف المرهون بتفريط تعدي، هل يؤخذ من قيمة الدين؟ هو في الحقيقة ينشأ دين آخر، ينشأ دين آخر، لكن يجوز أن يجعل أن تعمل مقاصة بين الدينين، هذا أمر آخر. شيخ كيف يتصرف الآن المرتهن بالعين قبل أن ما يأتي الوقت؟ استخدم السيارة ساق السيارة، هذا بحد ذاته تعدي. والأصل ما يستخدم يكون أو قد يكون اتفقوا على أن يعيره إياه، أو اتفقوا على أن يؤجره إياه، أو كان في الطريق في العودة من موطن التعاقد إلى المنزل لها صور. نعم، يعني بالإعارة و... بالإعارة والإجارة وباستخدام حكم الرهن، هناك بعض الحالات بحكم الرهن يجوز. أنا الصراحة أشوف أنه بداية المحاضرة ساعة عشان هذا أعطى حيوية أكثر من أول أنا اللي أتكلم الحالي، هذا جيد طبعا. لا لا يمكن سرنا خمس ساعات ولا فزم هذا خلاص من أول يعني نصف الآخر من القاعة. نعم. وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولا ينفك بعضه. نعم، يعني لو أنه مثلا رهن 20 شاة فكلف 10 منها، العشر الباقية رهن بجميع الدين وليس بنصف الدين. نعم، والتعليل لهذا قال لأنه ولا ينفك بعضه، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته أو ود مما تمكن قسمته سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. تلف الشيخ سواء من مرتهن أو هنا لما يتكلم عن التلف يقول طلعنا من موضوع هذاك موضوع ثاني، بس يقول لك التلف ما تأثيره على الدين لا يؤثر، يعني باقي رهن بكل الدين. نعم. ويقبل قول المرتهن في التلف. نعم. ويدعى يقبل قوله في التلف، يعني في أصل وجود التلف، يعني لو قالوا السيارة سرقت فقال الآخر لا ما سرقت، فالذي يقبل قوله المرتهن لأنه مؤتمن. وهنا اللي أقول لك إنه لابد إنك تركز في مسألة الأصل، لأن لما تيجي قبل شوي بعد شوي تقول إنه الأصل إن السيارة ما سرقت، نعم لو إنك راعيت هذه الزاوية، لكن يراعى إنه الأصل أنه مؤتمن، الأصل صدقه فيما يخبر عنه، هذين الأصلين اللذان هو اللي باق، والأصل الآخر لو إن السيارة باقية وما سرقت هذا أصل هو اللي باق عليه، يعني غير منظور له. في حالة واحدة فقط يلزم المرتهن أن يقيم دليلا، وهي إذا كان يدعي التلف بسبب عام، بسبب عام مطر، قال جاء مطر، جاء حريق ضخم في المعارض وانتهم السيارة، فإنه يلزم أن يقيم دليل على وجود السبب العام. لماذا؟ لأنه لا يعجز عن مثله، يأتي الاثنين يشهدون على أنه جاء برد ودمر، أو أنه جاءت حريق وانتهمت المخازن ومن ضمنها المخزن اللي حفظ فيه الرهن. ضابط العجز كيف؟ ضابط العجز لا، هم يقولون انه هذه حالة خاصة ادعاؤه لها مع عدم امكان اقامته الدليل عليها دليل على كذبه. نعم، وقرين على كذبه. نعم. ادعاه بحادث ظاهر كل فبينة بحادث. نعم. بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه، يعني لو قال تلفت السيارة قبل قوله، لو قال لم أفرط قبل قوله، لو قال لم أتعدى قبل قوله، وهذه مسألة من مسائل المنازعة. نعم. وتجوز الزيادة أي الرهن بأن رهنه عبدا بما بمئة ثم رهنه عليها توبة لأنها زيادة استيفاء دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. نعم. هذه المسألة اللي هي أنه لو أني مثلا أنا مدين بمئة ألف ريال وجعلت رهن على الدين هذا سيارتي، فما حكم أن آتي وأقول خذ مع هذه السيارة الرهن سيارة أخرى؟ لا معنى، هذا زيادة توثيق لا معنى به. لكن العكس، ما حكم أن أجي أقول أقرضني 50,000 ريال واجعل الرهن السابق رهنا بها كذلك؟ لا يصح. قالوا لأن الرهن، لأن هذه العين مشغولة بالرهن، انشغالا تاما ولا يمكن شغلها كذلك مرة أخرى برهن آخر حتى ولو كانت العين هذه تغطي الدين مرات بناء على أنه قالوا هذه العين كلها مشغولة بالرهن وهذا التصور عندهم انبنت عليه عدة مسائل منها المسألة السابقة وهي أنه لو تلفت بعض العين المرهونة فإن الباقي رهن بكل الدين هذا بناء على أن كل هذه العين متعلقة بتغطية الدين لو رهن شيء آخر شيء لا منع هذا عقد آخر عقد يكون عقد صحيح نعم عبد الله وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما إن فك في نصيبه لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه لأن الراهن متعدد فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه. نعم المسألة السابقة اللي هي تعدد الرهون بالنظر إلى تعدد الديون أو تعدد الأشخاص. من يعطيني أمثلة على الصور اللي ذكرها؟ أو شيء واضح الصور اللي ذكرها ولا فيها غموض؟ بعضها. طيب، عطنا الصورة الأولى. واحد يعطيني اقرأ الصورة الأولى وعطنا إياها. لا إله. طيب رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما. فوفى أحدهما فكه يصيره. نعم. الاثنين أخذوا من شخص واحد دين رهنوا مثلاً سيارة الراهن واحد من الاثنين في الصورة الأولى واحد راهن واحد نعم هنا رهن سيارة رجل أو سيارة واحدة جعلها رهن على دينين يعني هو اقترض من الأول مثلاً 10,000 واقترض من الثاني 10 تمام ينفك القل 10 تنتهي 20 يبقى 10 ما أثر كون ينفك في نصفها والنصف الآخر لا ينفك يعني عطني مثال أنا يوم جاي بيعها إيه باعها 30 رجع 20 أو 15 نعم أحسن بمعنى أنه لو أنه مثلا أنا يطلبني عبد الله 10,000 ويطلبني عبد الرحمن 10,000 أخرى فرهنت لهما كلاهما سيارتي فهنا هذا بمثابة عقدي رهن عقد رهن مع عبد الله وعقد رهن مع عبد الرحمن حتى وإن كان عقد الدين عقدا واحدا يعني أنه كلاهما اقترضاني في وقت واحد وأنا أنشأت عقد الرهن لهما في وقت واحد فإن هنا يكون عندي رهنين ما أثر هذا؟ أثر أني إذا وفيت أحدهم انفك الرهن في نصيبي بمعنى أنه يجوز لي أن أبيع نصف السيارة هذا واحد بينما قبل الوفاء لا يجوز لي أن أبيع الأمر الآخر أني إذا لم أبيع عبد الرحمن وذهب باع السيارة فإنه لا يبيع إلا نصفها النصف الذي يقابل حقه من الدين الذي يقابل عفوا الرهن حقه من الرهن الحكم الثالث المبني عليه أنه إن كانت مما يمكن قسمته لو افترضناها في غير السيارة مثلا رهنت قطيع من الشياة في 20 شاة على دين هذا ودين هذا فإنه فإن يجوز لي طلب المقاسمة آخذ العشرة شياة هذه نعم في بعض الأشياء اللي ما تقبل التقسيم وبعدين كيف صح كيف يقول إذا كان الشيء لا يقبل التقسيم كيف يبيع قسمه عادي شو مشكلة هل يلزم يعني أنا وياك مثلا نمتلك عمارة نمتلك أرض أنا أمتلك نصفها وأنت تمتلك نصفها هل يجوز أن أبيع نصيبي من العمارة؟ يجوز لكن في حالنا مثلا صعب شيء صعب او انه مستحيل انه طيب هذه المساله هي من مسائل القسمه مسائل القسمه تؤخذ في سيارة سام السياره يا شيخ ايش فيها؟ كيف يبيع مثلا نصفها؟ طيب هل يجوز ان الاثنين يتملكون سياره في وقت واحد؟ طيب خلاص يجوز تبيع نصيبك اي بس كيف يا شيخ الحين بتبيع مثلا عماره وبالكلا عشت شقه تقدر تبيع مثل نصيبك خمس شقق منها. هذه مسألة. بس الشيخ السيارة تقدر تبيع الكامل. لا مو بخمسين السيارة. مو بخمسين السيارة. اثنين. اي اثنين شركاء في العين ما يمنع. في القيمة. كيف؟ في القيمة. ممكن اثنين يكونوا متملكين لعين واحدة. ايا كان شكل هذه العين. ممكن. ويتفقون على طريقة الانتفاع. بس الشيخ ما تقدر بس تبيع نص. ليش؟ وش اللي يمنع؟ هي ملكك؟ لا لا سيارة ما تبيعها كاملة؟ ما تبيعها كاملة، أنت ما تملك إلا نصها، جيت أنا وياك وتقطين في سيارة، شو رأيك؟ أنت دفعت أنا أشتريت السيارة، هل يجوز أن أبيع؟ أنا أملك من هذه السيارة 50%، ما المانع من أني أبيعها؟ بس الشيخ السيارة ما تبقى، ما تقدر. يعني راح يتضرر الشيخ، الشريك الثاني راح يتضرر. خلاص. هذه مسألة. اللي هي من مسائل القسم، مسائل القسم هذه تأخذونها في نهاية كتاب في كتاب القضاء في الأخير، وهي اللي المسألة اللي ذكرنا في المقدمة. إحنا لما كنا عن خيار المجلس خيار الشر ذكرنا قسمة الافتراض وقسمة الإجبار. هذه المسألة أكثر ما ترد، ذكرنا تفاصيلها هذه، أكثر ما ترد في حالات المواريث، يكونون شركاء يعني بحكم الإرث. كل واحد فيهم يملك كل عين بحكم نصيبه من الميراث. ففي هذه الحالة إذا اتفقوا على تخصيص بعض الأملاك لبعض، خلي افترضها في السيارة، اثنين يمتلكون سيارة، القسمة هنا تسمى قسمة افتراضي، أو مثلا يقولون الدور الصغيرة التي لا يمكن قسمتها، مثلا شقة من غرفة وصالة، هذه ما يمكن تقسمها ولها مرافق مشترك، ما يمكن قسمتها. عند التنازع وعدم الاتفاق على طريقة من طرق الاستيفاء تباع ويأخذ كل واحد فيهم نصيب. هذا المقسم. كيف؟ هذا المقسم. هو من حيث أصل تملك على هالنحو غير ممنوع، وأصل انتقال الأملاك على هالنحو غير ممنوع. يعني أنت ممكن تملك 6% من السيارة وتروح تبيعها، ما في مانع. الضرر يدفع باللي ذكرت لك، إنه في حال نشأ ضرر فإنها تباع ويأخذ كل واحد منهم حق. شوف هذه الصورة مرة هل يدخل فيها حق الشفعة عند البيع؟ أي صورة؟ المشتركين في الرهن على حسب وشو لها، تجري عليها أحكام الشفعة مطلقة، يعني مثل السيارة لا شفعة فيها على المدى، يعني لا شفعة في المنقولات. وإن فهو المقصد هنا يا شيخ هو توفير البيع فقط، ليس المقصد حق الشفعة لا يؤثر على توفية البيع. حق الشفعة يهم، يعني على استخدامة المغاربة، يهم من تكون هذه العين عندهم في النهاية. والرهن يهم من الذي يأخذ المال في النهاية. وهذا كل الأمرين يعني منطين مختلفين، فحق الشفعة لا يؤثر على حق الرهن، كل واحد منهم يجري على نحوين. سم شيخ، هل لي صح جعل الرهن على أشياء كبيرة في الأرض عندي؟ تجعلها رهن في عقد واحد على مجموعة ديون لا مانع. لا عقدين مثلا. إذا رهنت الأرض كاملة في العقد الأول لا يمكن أن ترهنها بعد ذلك. لو أنك رهنت جزء من الأرض على دين فإنك يجوز أن ترهن الأجزاء الأخرى. ولا يشترط تعيين هذا الجزء. يمكن تقول أنا رهنتك 10% من أرضي هذه. كل أرض ضخمة وكثيرة والدين 10% هذه تغطيه مرات. وفيتني فإنه ينفك في نصيبي، وعبد الرحمن لا ينفك لأنه لم يوفي. والصورة الثالثة لو كان هناك اثنين يملكون شيء فرهنوه اثنين، فهنا يكون لكل واحد منهم عقدي رهن مع كل واحد من المدينين، فيكون عندنا أربع عقود رهن. متى مسروقة؟ تنفك في كل شيء بحد سيئة. نعم. ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعض رهني؟ ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعض رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إليهما شاء. فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. فإن أطلق صرفه إلى أيهما يعني شاء. هو نحن قلنا أنه في الحالة اللي قبل قليل هناك أربعة رهون، فإذا وفى واحد منهم فإنه يصرف هذا القدر إلى الرهن الذي يريد. شوف ترغب أنهم يمتلكوا مثلا أربعة خيول ورهنوها في دين واحد، فإن يصرفها إلى الخيل الذي يريد. نعم. ومتى حل جدل في كاك الرهن؟ ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء؟ طيب. الدين الذي لا رهن به. طيب هذه المسألة أهم مسألة في الرهن، اللي هي مسألة أثر الرهن. ما هي نتيجة الرهن عند حلول الدين؟ كيف نتصرف؟ وهو الأمر العملي المهم. أعد القراءة. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي رهن به؟ كالدين الذي لا رهن به. كالدين الذي لا رهن به. نعم. وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يد الرهن في بيعه باعه، لأنه مدخول له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن، وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع. وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، وإلا يأذن في البيع ولم يوف أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل، فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. نعم. أحكام الرهن. الحكم الأول أحكام الدين المرهون. الحكم الأول يجب الوفاء بغض النظر عن الرهن. يعني أنا أطلبت 100,000، جاء موعد السداد تعطيني 100,000 بغض النظر مرهونة أو غير مرهونة، وهذا الواجب عليك. إذا لم توفي فالمسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون المدين قد أذن سابقاً في بيع الرهن. الحالة الأولى يكون أذن الراهن ببيع الرهن، وهذه لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرهن عند المرتهن، الحالة الثانية يكون عند العدل. إذا كان عند المرتهن وقد أذن الراهن في البيع ولم يوفي فإن له البيع من دون شرط. وكيف يسوي بعد البيع؟ هذه راح نجيها بعد خلي. الحالة الثانية أن يكون عند العدل. عند العدل أذن الراهن ولم يوفي الدين، هل يبيع؟ ما يبيع حتى يستأذن المرتهن. اثنين يعني؟ نعم، حتى يستأذن صاحب الحق. يعني مثلا أنا مقرضك 100,000 وجعلت سيارتي رهن على هذه 100,000 وخلينا السيارة عند عبد الله، أنا وافقت إنه يبيعها ويعطيك هالشيء، أنت ما ترضى تقول لا خل ناصر متى ما جت الفلوس يدفع. هل يبيعها؟ لا، لا بد إنه يستأذنك أنت، لا بد من يستأذن. سامح يقول فإن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل. نعم. يقول حتى الراهن لابد من هذا العدل. المسألة هذه متفرعة عن أي مسألة؟ المسألة إذن الراهن، يعني إذا أذن، نحن نفترضها أنه إذا أذن، إذا لم يأذن هذه نفتحنا مسألة هنا جديدة. لم يأذن بالبيع، العين ملكه ولم يأذن بالبيع، لم يأذن ولم يوفي، لم يوفي ولم يأذن، فما الحكم في هذه الحالة؟ يأمره الحاكم بالوفاء. يأمره الدين بغض النظر عن الرهن يقول وفي الدين، فلم اذا لم يوفي ولم يستجب الحاكم فان الحاكم مش ذكر من الاحكام هنا ذكر تعزير ولا ما ذكر؟ حبسه. نعم الحاكم يجبره على الوفاء او بيع الرهن، فان لم يفعل فإن لم يفعل عزره، فإن لم يفعل باعه، باعه ووفى ما عليه من حق. بالنسبة للبيع قد يقوم الحاكم بالبيع بنفسه أو أن الحاكم يأذن للعدل بالبيع أو أن الحاكم يأذن للمرتهن بالبيع. هذه هي خريطة أحكام الرهن أو خريطة أحكام خريطة الآثار المترتبة على الرهن. سم شيخ الرهن في أصله لابد أن يأذن الراهن للمرتهن، من كيف يعني هو عطاه إياه على أنه يعني لا ممكن يقول بجيب لك فلوس على الأصل، لكن إيه لا أقصد أنه إذا بجيب. إذا إذا ما جاب فلوس إيه هنا الأصل هذا صحيح، لكن لا يسلط المرتهن على الرهن تسليطا تاما، لأنه المرتهن لا يهتم ببيع العين المرهونة إلا بالقدر الذي يوفي دينه. يعني قد تكون الأرض المرهونة الدين اللي له 100,000، الأرض تسوى 500,000، فهو يبيعها ب 200,000 ما يهمه، بس هو يبيع ال 100,000 حقته والباقي كيف. لذلك لا يسلط عليها تسليطا تاما. الرهن في هذه الصورة اللي ذكرناها هنا اللي هي بأحكام الاحتياط استوفى منه حقه، لأن مجرد نشوء عقد الرهن حجرنا على الراهن في التصرف في هذه الأرض، لا يمكن التصرف فيها مثل هذا الحال، وطولنا الطريق هذا على النحو هذا مراعاة لحق الراهن، مراعاة لحق مالك الأرض. طيب في أحكام أخرى ولا خلاص؟ سابقا إذا نغمت البيع كيف؟ نغمت البيع من هو؟ إذا نغمت البيع الراهن من جاب يوم جاب يستوفي حقه ايه انا غبن فيه اخذ اكثر اخذ اقل ايه هو سدد الدين وخلص ايه يضمن النقص هذا اذا كان هناك تعدي او تفريط يضمن النقص. طيب بعد ذلك باعه الحاكم هنا او باعه المرتهن هنا او باعه العدل هنا او باعه المرتهن هنا، هناك جمله احكام مترتبه كذلك. الحكم الاول في حال كان ثمن السلعة أكثر من قدر الدين، فالحكم إنه يأخذ حقه من الدين ويعيد باقي المال لربه. الحالة الثانية إنه يكون بقدرها فيأخذها، والحالة الثالثة إنه يكون أقل منها فيأخذ حقه منها ويبقى باقي الدين لازما في ذمة المدين ولا يؤثر هذا. إذا كان أبوها أكثر يعيد باقي المال لربه، لأن أصل الرهن لماذا؟ لأجل حماية حقه ليس للتركه. وإذا كان أقل خلاص تأخذ حقك منه والزايد تستمر تطالب فيه على أحكام المطالبة اللي ذكرنا فيه. شيخ أن أعطى المرتهن الراهن المرهون عشان يبيع له ينفسخ الراهن يصير يعني عقد جائز ولا يبقى على الزوم؟ هذا سؤال جيد وما عندي جواب. الحالة الثالثة شيخ سم الحالة الثالثة انه يكون اقل من قدر الدين، فهنا يستوفي حقه كامل ثم يطالب بالباقي او يطالب هو من قبل يطالب. جواب على سؤال الشيخ، هل اصلا يجوز الحيله في الرهن؟ ممكن اذا كان يجوز فانه يجوز ان ينفسخ. في مثل هذه الحاله اذا حل الدين والله ما ادري صراحه ما عندي جواب ما اقدر ما ودي اعطيك جواب ما يكون صحيح، ممكن تكون محل بحث ونظر. سم هل يصح للراهن يتصرف في الرهن اذا كان عند المرتهن؟ اذا كان المرتهن مثلا يعني قبل يلعب عليها حاجه وكذا، خاصه اذا فات الارض ما تسوى 500 ريال ممكن يبيعها ب 300 يمكن يبيعها ب 200 لانه بياخذ حقه بس وحقه مثلا 100,000. هل يصح انا كالراهن؟ يظهر من الاحكام شو اسمه؟ احمد جسد. يظهر من عرضه من الاحكام انهم لا يعرضون صوره انه يعيد له الرهن. هو اما ان ياذن للراهن بالبيع او يفي الدين بغض النظر عن الرهن، او ياذن للعدل أو الحاكم يبيعها، لا توجد صورة أنه يعيد له الرهن. فإن عاد بناء على الأحكام الظاهرة عندنا أن الرهن ينفك. وقصدي يا شيخ يبيعه والراهن يبيع. على أنه مسألة البيع مسألة أخرى تختلف عن القبض. ممكن أنه إذا حل موعد الوفاء أنه يبيعه المالك، يبيعه لأجل التوفية، على أن يكون تسليم الثمن مثلا للمرتهن. سام. طيب يا شيخ، إذا كانت العين في نفس قيمة الدين، هل يجوز للمرتهن أن يجعل العين عنده؟ لا. لا، هذه المسألة ستأتي معي. اللي هي تملك العين المرهونة عن الدين، هذا لا يصح، وإذا اشترطوه فإنه يكون باطل، وسيأتي معنا في الفصل التالي. طيب، خلنا نأخذ التحضير. باقي شيء من الأحكام في هنا؟ طبعا من الغد سنعاود الأسئلة مطلع المحاضرة إن شاء الله. وكذلك برسل اليوم للرائد، بنعتمد طريقة اللي هو يكون هناك واجبات، اللي هو أرسل للرائد الأخ الرائد مجموعة أسئلة تطبيقية في الفصل اللي أخذناه، وكل واحد يجيبها على الانفراد، يعني شرط الجواب إنه ما أحد يستعين بأحد كائن من كان، يعني جهدك الشخصي تضعه في الورق، وهذا مطلوب، ليس المطلوب إصابة الجواب الصحيح، لكن أريد أنا أدرك إلى يعني مدى استيعابك. تقرأ الفصل مستعين بالكتاب، تجاوب مستعين بالكتاب، وهذا فائدته إنه ينمي عندك القدرة على التعامل مع التطبيقات. طبعاً أنا يعني إحنا عندنا الأسئلة مطلع المحاضرة عليها 5 درجات، والالتزام بتسليم الواجبات على نحو أرى فيه من خلال قراءة الإجابة أنك حريص على إصابة الجواب الصحيح عليه 5 درجات. إبراهيم الزمام، التميمي، إبراهيم الهاجري، أحمد البرناوي، الربع الصياري، أنس الحسان، أيمن الجديع، أحمد جسد، تركي السهلي، تميم التميمي، حامد الغامدي، خالد الشهري، خالد العتيبي، خالد القحطاني، سامي الوضح، سعد المصيص.